يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على حديث صيام يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة، إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف، فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال. نعم، هذا الحديث يدل على أن الجمعة لا تخص بعبادة معينة تفعل في هذا اليوم، إلا ما ورد النص على تخصيص الجمعة به، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كمثال لذلك قراءة سورة الكهف، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما تخص به الجمعة، وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت وفي كل حين، حينما يذكر وحينما لا يذكر يصلي عليه المسلم في كل وقت، لكن بالنسبة ليوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا اليوم هو من أفضل الأيام، وهو خلق فيه آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيه على الصلاة، فأكثروا فيه من الصلاة علي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس السبت، ليلة السبت، هذا كله يدخل في يوم الجمعة، لأنه ورد في بعض الأحاديث قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة، ورد في بعضها في يوم الجمعة، والمقصود اليوم كامل بليلته، فيبدأ يوم الجمعة من غروب شمس الخميس ليلة الخميس، ويستمر في اليوم من بعد ذلك إلى غروب شمس يوم السبت. فلو قرأ سورة الكهف بعد غروب شمس يوم الخميس دخل في هذا المعنى، ولو قرأها في صباح يوم الجمعة دخل في هذا المعنى، فإذا قرأها قبل أن تغرب شمس يوم الجمعة فإنه يدخل في المعنى الذي جاء الترغيب فيه في قراءة سورة الكهف، وأن من قرأها ليلة الجمعة وفي رواية يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الروايات أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. فمما تخص به الجمعة قراءة سورة الكهف، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، لكنها تكون في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة آكد من غيرها في بقية الأيام. ورد قراءة سورة البقرة، ورد قراءة سورة العمران، لكن الأحاديث لا تصح فيها، ولذلك قال الصنعاني: وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال. من هذه السور سورة البقرة وسورة العمران. فاستحباب سورة قراءة سورة البقرة في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو قراءة سورة العمران لم يصح في الحديث، وإنما صح في قراءة سورة الكهف. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب، ولو ثبت حديثها لكان مخصصا لها من عموم النهي، لكن حديثها تكلم العلماء فيه وحكموا بأنه موضوع. إنما الصنعاني رحمه الله تعالى يقول: وقد دل الحديث بعمومه، يعني الحديث الذي جاء فيها لا تخص يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة بصيام ولا بعبادة، قال دل على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب. يقول: ولو ثبت حديثها لكان مخصصا لها من عموم النهي، يعني الحديث الوارد في صلاة الرغائب يقول لو صح فإنه يكون مخصص لحديث النهي عن أن تخص صلاة الجمعة بعبادة أو بصيام، لكن حديثها يقول تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع. ولا شك أنه موضوع، صلاة الرغائب هذه تكون في أول جمعة، ابتدعها من ابتدعها أول جمعة من رجب، يصوم الخميس قبلها، ثم أول جمعة ليلة أول جمعة يصلون ما بين المغرب والعشاء 12 ركعة جماعة بإمام، يصلون هذه الصلاة، وقد ابتدعت يعني هذه الصلاة في القرن الخامس الهجري، ابتدعت في بيت المقدس أول ما ابتدعت، ثم سار يفعلها بعض الناس في بعض البلدان وفي بعض الأمكنة والأزمنة. فصلاة الرغائب نشوف كلام أهل العلم عليها من البدع المحدثة في شهر رجب، وتكون في ليلة أول جمعة من رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب، وأول ما أحدثت صلاة الرغائب ببيت المقدس بعد 840 سنة للهجرة. القرون المفضلة كلها ما أحد من الناس فعل هذه الصلاة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولا أحد من أصحابه، ولا أحد في القرون المفضلة، ولا الأئمة، وهذا وحده كافي في إثبات أنها بدعة مذمومة وليست محمودة، وقد حذر منها العلماء وذكروا أنها بدعة ضلالة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب هي 12 ركعة تصلى بين العشاء والمغرب، بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة. قال: وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، يعني إبطال صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان، فأحسن فيه وأجاد رحمه الله تعالى. وقال النووي أيضا في شرحه لصحيح مسلم: قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر. وقال ابن عابدين الحنفي: قال في البحر وهنا ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أول جمعة منه، وأنها بدعة. وقال ابن الحاج المالكي في المدخل: وبين البدع التي أحدثوها في هذا الشهر، يعني شهر رجب، أن أول ليلة جمعة منه يصلون في تلك الليلة في الجوامع والمساجد صلاة الرغائب، ويجتمعون في بعض جوامع الأمصار ومساجدها، ويفعلون هذه البدعة ويظهرونها في مساجد الجماعات بإمام وجماعة كأنها صلاة مشروعة. وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى فإن صلاة الرغائب مكروه فعلها، لأنه لم يكن من فعل من مضى، والخير كله في الاتباع لهم رضي الله عنهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها، كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب، ونصف شعبان، وليلة 27 من شهر رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون. ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرايع الإسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. انتهى كلامه. وقال في الفتاوى الكبرى، وسئل شيخ الإسلام أيضا عنها، فقال: هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا الأئمة المسلمين المتبعين، ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من السلف، ولا الأئمة، ولا ذكروا لهذه الليلة قضية فضيلة تخصها. والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك، ولهذا قال العلماء أنها مكروهة غير مستحبة. هذه من البدع التي ابتدعها الناس. والبدعة كيف نعرف الأمر إن كان بدعة أو ليس بدعة؟ ما ضابط البدعة؟ ضابط البدعة هو التعبد لله بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله، أو تقول هو التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. تعريف الأول: التعبد لله بما لم يشرعه الله، ما أخذ من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما التعريف الثاني للبدعة، وهي أنها ما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدون، فإنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وسواء كان ذلك التعبد يعني بهذه البدع في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو في ما يتعلق بأحكامه وشرعه، فإن كل ذلك يدخل في البدع. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، تسمى بدعة في اللغة على أنها مخترعة وجديدة، لكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كالمخترعات يعني الاختراع السيارات الطائرات وهذه الأشياء، هذه لم تكن موجودة في الأول، لكن ما تدخل في المعنى المنهي عنه، لأن هذه تدخل في الأمور العادية ولا تدخل في الأمور التعبدية. وليس في الدين بدعة حسنة، قد يقول بعض الناس إن هذه يفعل بدعة ويقول هذه بدعة حسنة. ليس في الدين بدعة حسنة، كيف يكون في بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل من صيغ العموم، والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة، أن يبدأ بالعمل المشروع أو يبعثها بعد تركها أو يفعل شيئا بسنة يكون وسيلة لأمر متعبد به. فهذه ثلاثة أمور تدخل في السنة. الأول إطلاق السنة على من ابتدأ عملا يوافق الشرع، ويدل لهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب الناس في الصدقة جاء أحد الأنصار بسرة كبيرة أثقلته وهو يحملها، سرة من فضة، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في التصدق، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل لم يبتدئ البدعة المنهي عنها، وإنما بدأ عملا يوافق الشرع فسمي سنة لأنه يوافق الشرع ويقتدي به الناس. الثاني السنة التي يكون الناس تركوها فأحياها شخص، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، كان الناس يصلون التراويح مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، لكن في زمن أبي بكر رضي الله عنه لما انشغل بحروب الردة وانشغل بأمر المسلمين صار الناس يصلون التراويح كل واحد يصلي لوحده، وهي يجوز أن يصلي الإنسان التراويح لوحده. فجمع عمر الناس على إمام واحد، فجمع عمر للناس على إمام واحد هذا من السنة لأنها أحيا السنة اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال أنها بدعة لما قالوا لعمر ما هذه بدعة، قال نعمة البدعة، المقصود هنا بدعة في اللغة بمعنى تركت ثم أعيدت، لا ليست البدعة المنهي عنها في الشرع، لأن أول من صلى بالناس التراويح هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قام بالناس في المسجد هو النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع، مثل بناء المدارس، طبع الكتب، لما جمع الصحابة المصحف، هذا في نفسه ليست عبادة لكنه وسيلة إلى العبادة، فهذه لا يتعبد بذاتها لكنها وسيلة لغيره. فكل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالحديث الذي جاء في الرغائب ما يصح، موضوع مكذوب، إذا تكون صلاة الرغائب من البدع التي ابتدعها الناس. وكان على الصنعاني رحمه الله تعالى أن يجزم بأنها بدعة منكرة لا يلتفت إلى ما قيل من غير فيها من غير هذا الكلام، لأن كلامه قد يوهم، يقول إن صح حديثها فتدخل فيما يخصص به يوم الجمعة من أعمال، لكن حديثها موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم، وهي لم تخترع إلا في القرن الخامس الهجري، وعرفتم كلام أهل العلم وما قيل فيها. نعم تفضل. قال الصنعاني رحمه الله ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردا. قال ابن المنذر نعم دل، يعني دل الحديث على تحريم صومها منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص الجمعة بصيام إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم، فدل الحديث على أن لا نفرد الجمعة وحدها بصيام، لكن لو صمنا قبلها أو نصوم بعدها فإن ذلك جائز، كما سيذكر المؤلف بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. قال رحمه الله قال ابن المنذر ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد. وقال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده. نعم، هو جاء تقدم معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين. الجمعة جاء الحديث الذي فيه النهي أن تخص بصيام، فنقل الصنعاني هنا عن ابن المنذر أن صوم الجمعة يعني ثبت النهي فيه كما ثبت عن صوم يوم العيد. قال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، يعني لو صام قبل العيد بيوم أو بعده بيوم محرم كل ذلك، لكن الجمعة لو صام قبله أو بعده يوم صحة. فيكون صيام يوم الجمعة وإفراد الجمعة بالصوم ليس مثل صوم العيد من كل وجه، يشابهه من وجه، لأن يوم الجمعة يعتبر عيد من أعياد المسلمين وهو عيد الأسبوع وهو من الأيام الفاضلة، ولذلك ذكر العلماء أن من فضل الله عز وجل على عباده أن العبادات تتكرر عليهم، منها ما يتكرر في اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس، ومنها ما يتكرر في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما يتكرر في السنة وهو صيام شهر رمضان والحج. ولذلك جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيوم صوم يوم النحر يوم العيد محل إجماع أنها محرمة، أما صوم الجمعة بإفراد الجمعة بالصوم محل خلاف بين أهل العلم، يعني هناك من كرهه وهناك من حرمه وهناك من جوزه وهناك من جوزه. لا شك أن المعتبر هو النص وما دل عليه النص، وذكرنا في درس ماضي أن العلماء قد يخالفون نصا ويعذرون بالأسباب التي ذكرها أهل العلم، لكن المعتبر هو ما دل عليه النص والذي يجب أن يؤخذ به. ولذا قال الصنعاني إيش؟ وذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه، مستدلين بحديث ابن مسعود للتنزيه، ولذلك قال الجمهور، يقصد الجمهور الأئمة الأربعة، الإمام مالك وأبو حنيفة لا يرون كراهة إفراد الجمعة بالصوم، لو أفرد الجمعة بالصوم ما يرون كراهة ذلك، لأنه سيستدل لهم بحديث الذي سيذكره الآن وهو إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أخرجه الترمذي. يصوم من كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر الجمعة، الحديث طبعا ليس في الصحيحين، الحديث في السنن، والحديث الذي جاء فيه النهي عن صيام الجمعة هو في صحيح مسلم، لكن قوله في الحديث يصوم من كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، هل في دليل أنه أفرد الجمعة؟ هل هو أفرد الجمعة بالصيام؟ يحتمل أنه صام، يحتمل أنه أفرده، ويحتمل أنه ما أفرده، ولذلك قال العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما يستدل به يبحث عن دليل آخر. ولذلك انظر ماذا قال الصنعاني، وكان فعله صلى الله عليه وسلم قرينة على أن النهي ليس للتحريم، وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. نعم، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، ومع هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال به للقاعدة التي يذكرها أهل العلم أنه الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. هذا قول يرى الجواز، وهذا دليل، هو هذا الذي يرد على هذا الدليل. قول آخر انظر ماذا قال، واختلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال الذين حرموه، ما وجه تحريم إفراد الجمعة بالصوم؟ يقول ظاهر الحكمة في ذلك إيش؟ أظهرها أنه يوم عيد، كما روي من حديث أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة يوم عيدكم، وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه، ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه، فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله أو يوم بعده كما نعم. يعني الذين رأوا التحريم استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي، حديث مسلم لا يخصن أحدكم الجمعة بصيام، وكذلك هذا الحديث لا من كان متطوع فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، وأيضا سماه عيدا، فهذا يدل على عدم جواز إفراد يوم الجمعة بالصوم. ثم جاء الحديث الذي سيذكره المصنف، وهو الذي ذكر أن النبي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده. إذن الحديث التي فيها جواز صيام يوم الجمعة محمول على أنه يصوم يوم قبله أو يوم بعده، لأن الأحاديث يجب أن تؤخذ مجتمعة، يجب أن ينظر، يعني الإنسان إذا أراد أن يستدل لابد أن يستقرئ النصوص في المسألة الواحدة، ينظر ماذا جاء فيها من القرآن، ماذا جاء فيها من السنة، ثم ينظر إلى الأدلة مجتمعة فيأخذ بمجموعها، ما يمكن الجمع بينه فيؤخذ به، ما لا يمكن الجمع بينه من الأدلة فيؤخذ بجانب الترجيح ويرجح ما كان أقوى، مثل ما في الصحيحين يرجح على ما ليس في غيرهم، وما فيه نهي يرجح على ما ليس فيه نهي، وهكذا. فالأحاديث صحيحة صريحة في عدم إفراد الجمعة بالصوم، ومن أراد أن يصوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده كما في هذا الحديث الذي سيذكره المصنف. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. هذا في الصحيحين أقوى ما يكون، متفق عليه ونص في الموضوع. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذا ما نحتاج نستدل بأدلة أخرى ليست بدرجة هذا الدليل ولا في قوة هذا الدليل ولا بمعنى هذا التفصيل الذي في هذا الحديث، فهذا الحديث يجمع ما في الأحاديث الأخرى، فمن نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام واحتمال أنه صام يكون صام يوما قبله أو يوما بعده، على أن ذاك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول، والقول أقوى من الفعل ويقدم على الفعل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد الجمعة بصيام، وأن من صام الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، فهذا الحديث تجتمع به الأحاديث الواردة في يوم في صيام الجمعة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. فإنه دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلمها، فلو أفرده بالصوم وجب فطره كما يفيده ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود. يعني هذا الحديث أفاد أننا لا نصوم الجمعة إلا أن نصوم يوما أو قبله أو يوما بعده، ثم أكده بحديث آخر في الصحيح، أكده في البخاري وفي غيره لأم المؤمنين جويرية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصوم يوم الجمعة، ماذا قال لها؟ قال: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. إذن أفطري، هي صائمة يوم الجمعة. فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري، فأمرها بالإفطار، فهذا دليل على عدم جواز إفراد الجمعة بالصوم. يعني ما الحكمة؟ الله أعلم، أمر تعبدي، الله أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نفعل فلنفعل. وقد ذكرت سابقا كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن فعل العبادة لا يتوقف على معرفة الحكمة منها، فالمسلم يمتثل العبادة ويفعلها، إن عرف الحكمة شيء طيب، ما عرف الحكمة لا يضره ذلك، لأنه مسلم ومستسلم ومنقاد لشرع الله عز وجل، وتعبده الله بهذه العبادة فيمتثل ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ. من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري. والأصل في الأمر الوجوب. والأصل في الأمر الوجوب، يعني هنا أمرها بالفطر، وصائما. وهناك نهى أن يفرد الجمعة بالصيام، فمن قال من العلماء بجواز إفراد الجمعة بالصوم وعدم كراهة ذلك، إيش نجيب عنك؟ يعني من قال من العلماء بهذا القول؟ إيش القاعدة في هذا؟ ما القاعدة في هذا؟ إذا ثبت حديث صحيح ووجد أن بعض العلماء له قول يخالف هذا الحديث، هو الاجتهاد مع النفس، لكن إيش نجيب عن هذا الإمام؟ لم يبلغ الحديث. نعم، يعني الأعذار ثلاثة التي ذكرها له: إما أن الحديث ما بلغه، أو أنه بلغه لكن اعتقد أنه منسوخ، أو أنه بلغه وصحيح لكن يرى أنه لا يدل على هذا الأمر المتنازع فيه، يعني باجتهاده. لكن الواجب على المسلم حتى الذي يتبع مذهبا من المذاهب، متى ما صح الحديث ودل على الشيء الذي دلالته واضحة ظاهرة فيه، أن يعمل بما دل عليه الحديث. ولذلك تجد العلماء قاطبة من أتباع المذاهب الأربعة أنهم مجمعون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب عليه أن يعمل بها، كما قال الإمام الشافعي: أجمع أهل العلم أن من بانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام أحمد: لا تقلدني، يقول، ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذ القوم. وهكذا الأئمة، وأبو حنيفة نقل عنه مثل ذلك، كلهم مجمعون مع أنهم أئمة هدى وأهل صلاح وتقوى وأئمة متبعون، لكن لا يرون لأحد أن يترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. لكن ما أحد من الأئمة المعتبرين يخالف إلا وله عذر، إلا وله عذر، لكن هذا العذر له، لكن لا يجوز لأحد أن يتعصب له ويترك الحق تعصبا لكون إمامه أو متبوعه قال بهذا القول، لا يجوز له. هذه تكون رقة في الدين، لأن الإمام الذي اتبعته وقلدته ويأمرك بأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ليس أحد يجب اتباعه بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد، ما في أحد يجب علينا أن نتبعه بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق الحق أخذ قوله وقبل، من خالف الحق فلا يتبع بما خالف فيه الحق كائنا من كان، مع معرفة قدره ومنزلته، معرفة قدره ومنزلته ومكانته، وعدم الطعن فيه إذا كان من أئمة الإسلام المعتبرين الذين لهم قدم صدق في الإسلام. ولكن هذا شرع واتباع، والواجب اتباع الشرع وتقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم. يقول: الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم. كراهة التنزيه أخف من كراهة التحريم، لأن كراهة التحريم هي نوع من التحريم، يعني يأثم الشخص بفعلها، وكراهة التنزيه لا يأثم بفعلها ويوجر على تركها. يقول: أتيت من بلدي واعتمرت وزرت المدينة، هل يجوز لي أن أذهب إلى مكة وأعتمر عمرة أخرى عن والدي أو أي أحد؟ نعم نعم، طالما أنك اعتمرت وفرقت من عمرتك من مكة ثم زرت المدينة وأردت أن تأخذ عمرة أخرى، سواء عنك أو عن أحد من والديك أو عن أحد من المسلمين، فإنه ما في بأس في هذا الفعل، لأن العمرة إذا أنشأ الواحد لها سفرا مستقلا فإنه يوافق فيها السنة في ذلك. يقول: عندنا في الفندق مصلى للرجال ومصلى للنساء، والنساء لا يسمعن صوت الإمام، فهل يجوز للنساء أن يصلوا جماعة تأمهن إحداهن؟ نعم، ما في بأس أن يصلي النساء جماعة وتأمهن إحداهن وتقف وسطهن وليست أمامهن، يعني ما تتقدم كما يتقدم الإمام في الرجال، إنما تكون في وسط الصف، النساء عن يمينها وعن يسارها. نعم. يقول: عندنا عادة في بلدنا وهي في منتصف رمضان يصنع مشروب خاص ولا يصنع في بقية أيام السنة تشجيعا للأطفال وعلامة على أن الشهر انتصف. هذا العبل ما ورد في الشرع، فإذا كان يقصدون به العبادة فيكون بدعة، وإن لم يقصدوا به العبادة فيعني ما يصلح أن يخص يوم بعينه بمثل هذا الفعل. حكم صوم يوم الجمعة لمن كان عليه قضاء لعذر يمنعه باقي أيام الأسبوع كمريض لا يستطيع أن يصوم إلا الجمعة. العلماء ذكروا أنه إذا كان يعني لا يستطيع قضاء الفعل الواجب إلا في الجمعة فإنه يجوز أن يفرده بالصيام. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو عاشوراء فله أن يصومه على أنه يوم عرفة أو على أنه يوم عاشوراء، لا أن يقصد به إفراد الجمعة بالصوم، ففي هذه الحالة يجوز إفراده بالصوم. يقول: هل يجوز أداء عمرة لوالدي بعد أداء عمرتي في سفرة واحدة؟ لا، هذا ليس من السنة، يعني الإنسان في سفرة واحدة يأتي بأكثر من عمرة، يعني يفرغ من عمرته ثم يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى، هذا ليس عليه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع حج ومعه من الصحابة 100,000، ليس أحد منهم اعتمر من مكة إلا عائشة، لأن عائشة كانت متمتعة بالعمرة إلى الحج فحاضت، ومرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها على حجتها وتكون قارنة، لكنها لما رأت بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فراغنا من عمرتهن إن كنا متمتعات قبل الحج ثم حججنا، فقالت: يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج وحده. فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها وأمر خاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى الحل لتحرم بعمرة، وما فعل ذلك أحد من الناس من الصحابة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا حتى أخوه عبد الرحمن اللي خرج معها ما فعل عمرة. فلذلك يعني الاعتمار من مكة ليس هو من السنة إلا من كان من أهل مكة وأراد يعني أن يعتمر، لكن أن يعني يفعل هذا الفعل هذا ليس عليه السنة. لكن لو فرغ من عمرته وأتى المدينة ثم أراد بعد ذلك أن يعود إلى مكة ليأتي بعمرة بسفرة مستقلة فهذا هو الذي ليس فيه بأس. يقول: أنا من مصر أحضر كل عام لعمل لمدة 3 أيام بجدة للعمل ثم أحرم من جدة لأداء العمرة، هل يجوز الإحرام من جدة بعد العمل وليس من ميقات؟ إذا كنت نويت العمرة وأنت في جدة فتحرم من جدة، لكن إن كنت ناوي العمرة وتقصد العمرة وتريد العمرة قبل أن تصل جدة لابد تحرم من ميقات أهل مصر. فإذا بقيت في جدة أيام وأردت العمرة تخرج إلى الجحفة إلى رابغ الذي هو ميقات أهل مصر فتحرم منه قبل جدة حوالي 80 كيل وتكمل عمرتك، لكن لا تنشئ العمرة من جدة وأنت كنت قاصدها قبل أن تأتي. أما إن كانت النية لم تطرح عليك إلا وأنت في جدة فتحرم من جدة وتكمل عمرتك. يقول: لدي والدتي كبيرة، هل يمكن أن أهب لها عمرة؟ إذا كانت هذه الوالدة كما ذكرت كبيرة ولا تستطيع القيام بالعمرة وأنت سبق أن اعتمرت فلك أن تعتمر عنها، لأنه يجوز العمرة عن الكبير الذي لا يستطيع فعل هذه العبادة وعن الميت الذي مات، فيجوز أن يعتمر عنهم. يقول: كيف يفرق المسلم بين البدعة المستحبة والبدعة غير المستحبة التي تؤدي إلى الضلالة؟ أو ذكرنا في الدرس أنه ليس هناك شيء اسمه بدعة مستحبة، البدع في الدين كلها قبيحة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فليس هناك ثمة بدعة حسنة. كيف تعرف أنها بدعة ولا ليست بدعة؟ الضابط أن التعبد بما لم يشرعه الله هذا بدعة، أو بمعنى آخر أن تتعبد بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون فهذا هو البدعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أنت انظر إلى أي عبادة تريد أن تقوم بها، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها خلفاءه الراشدون؟ إن فعلوا فافعل ولا تبالي، إن لم يفعلوا فقف. هذا أمر تعبدي، ما هو متروك للهوى ولا للذوق ولا للوجد ولا للرغبة، أمر تعبدي. صلي خمس صلوات، خمس مفروضة، لو زدت سادسة حتى لو أخلصت لله وقعت في البدعة. رمضان شهر واحد، لو صمت على أنه رمضان أكثر من شهر مالك صيام وبدعة. وهكذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فلا تفعل. هذا ضابط يعني السنة. يقول شخص يقرأ على كرسي، فهل يلزم السجود التلاوة أن ينزل للأرض؟ إذا كان هناك شيء متصل بالأرض إلى مساوي للكرسي وسجد عليه ما في بأس، ما في شيء ينزل ويسجد كما يسجد للصلاة. يقول رجل عنده شقة مؤجرة ولا يعلم متى يحول عليه الحول، ولو جعل شهرا حدا يجمع أمواله، هل عمله صحيح؟ الزكاة لها طريقتان: طريقة أن تحصر في كل شهر ما حصلت عليه في هذا الشهر، بيلك 12 شهر محرم صفر ربيع، وتسجل كل شهر تسجل فيه المال أو المبلغ الذي ورد إليك، فإذا حال هذا الشهر بعينه تنظر الأموال التي عندك مسجلة في هذا الشهر، وهكذا في كل شهر، وهذا فيه صعوبة. الأمر الثاني أن تتخذ شهرا بعينه كرمضان مثلا، فكل ما جاء هذا الشهر تحصر ما عندك من أموال، سواء مضى عليها عام أو أكثر من عام أو أقل من عام، كل ما جاء هذا الشهر بعينه تنظر المبالغ الموجودة عندك، فإذا كانت تبلغ نصابا تزكيها، وإذا كانت لا تبلغ نصاب فإنه لا تجب عليك بها الزكاة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.